سيدنا عيسى عليه السلام من جملة حكمه أنه قال: من تعلم وعلم وعمل بما تعلم فذلك يدعى عظيما في ملكوت السماوات. قبل أن يعرف ويشهر بين أهل الأرض، جبريل ينادي في ملكوت السماوات كلها، أي ملائكة سبع سماوات: إن الله يحب فلانا فأحبوه، ثم يوضع له القبول في الأرض. هنا العدد الذي يعرفه من البشر قليل، ولكن هناك الملائكة كلهم يعرفونه، وفي الأرض المؤمنون الأخيار يعرفونه. الله يلقي محبته في قلوب المؤمنين الأخيار ولو حاربه الفاسدون. يلقي الله في قلوب الأتقياء محبته، فمن أراد الله به خيرا ييسر له علم الدين والعمل بعلم الدين على مذهب أهل السنة والجماعة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن تعلم وعلم وعمل بما تعلم، والحمد لله رب العالمين.